السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس 57. قالوا عن علي وعن أبي هريرة، ما زال في كلام عن أحكام الصلاة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت هتقعد تكتب، ما تقعدش كده، كل مرة أقول تقعد شرط حضور الكتاب. أقول تاني، تعرف تكتب ما تكتب؟ تعرف تكتب؟ طيب هو كده، ده شرط الدرس، ده مش مجلس سماع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعملوا طيران بس، اعملوا طيران، إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. قال: رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصحح. وهذا الحديث إسناده ضعيف. حديث أبي هريرة أن السلام كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن قال آمين، رفع صوته بها. هذا فيه إسحاق ابن إبراهيم متكلم فيه، سيما أنه يرويه عن عمرو بن الحارث. هذا أولا. الأمر الثاني، التنبيه الثاني، أن قول ابن حجر هنا صلى الله عليه رواه الدارقطني وحسنه والحاكم في تعقيب أنهم قالوا أن ذكره للحاكم كان الأولى أن يذكر ابن خزيمة وابن حبان، يعني الحديث دوت مروي عند ابن خزيمة وابن حبان، فلو عزا الحافظ الحديث ابن خزيمة او ابن حبان لكان افضل، لان شرطهما في الصحيح خير من شرط الحاكم. هكذا قال. نعم، تكلموا فيه فقالوا ان هذا الحديث لانه موجود، نعم، عند الحاكم وعند ابن حبان وابن خزيمة، لكن هنا عزاه لابن الحاكم، فقالوا كان الأفضل أن يروي، أن يعزوه لابن خزيمة وابن حبان، لأن شرطهما أعلى من شرط الحاكم. هذا الأمر الثاني. ثم قال بعد هذه الرواية: ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر. يبقى الرواية الأولى رواية أبي هريرة، ورد الحديث من طريق آخر، من طريق أبي هريرة، من طريق وائل بن حجر، عند أبي داود والترمذي، وهذا سند صحيح، ونصه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وهذا قال عنه الحافظ في التلخيص الحبير، قال: وسنده صحيح. إذن عندنا روايتان، الأولى من طريق أبي هريرة فيها كلام، الثانية من رواية وائل بن حجر، وهذه أصح سندا، ومتنها فيه، هو هنا لم يذكر المتن، قال: ولأبي داود والترمذي من حديث ابن حجر نحوه. فالرواية نصها مع اختلاف اللفظ، يعني عن رواية أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين رفع صوته. الفوائد المتعلقة بالحديث في الباب، الكتاب بقى بعيد، خليه عن الأدلة، خليه فوق. قال الفوائد المتعلقة بالحديث، الأولى قوله آمين. آمين اسم فعل دعاء، نشرح كلمة كلمة، اسم فعل دعاء. ها ليه ايه اسم؟ ليه ما قالوش فعل على طول؟ ليه بيسموا احنا عندنا ايه الكلام اما اسم او فعل او ايه او حرف، صح كده؟ اسم او فعل او ايه او حرف. ليه هنا بيقول على كلمة امين ما قالش فعل مباشرة، قال اسم فعل، ما هو اما اسم واما ايه فعل، ليه بيقول اسم فعل؟ ها لا مش كده، احنا عندنا الكلام اما يكون ايه اسما او فعلا او او حرفا. مين حضر معانا درس مدورة اسمها كان اسمها نحو الصغير؟ ايوه نحو الصغير. الكلام اما ان يكون اسما او فعلا او حرفا. ها يشرب فعل، مدرسة اسم في حرف. طيب ها فليه بيقول هنا اسم فعل؟ هو اما اسم واما فعل. معنى كلمة اسم فعل يعني كلمة صورتها صورة اسم، أي في الصورة في اللفظ، ولكنها تعطي معنى الفعل. عليكم بسنتي كما في الحديث. عليكم هذا اسم ولا فعل ولا حرف؟ بيسموه اسم فعل. يعني ايه اسم فعل؟ هي صورة ايه؟ اسم، ان عليكم ده مش فعل، لكن تعطي معنى ايه؟ الفعل. يعني ايه بقى عليكم؟ اي الزموا سنتي. هنا ايضا امين، ها ده صورتها صوره اسم، لانه مش ده مش حروف فعل، مثلا لا تبدا بحرف الياء، او فده مش فعل، ده اسم، لكن بيعطي معنى ايه؟ امين يعطي معنى الفعل، اي استجب، اي اللهم استجب. طب ليه قال اسم فعل امر؟ أي اسم فعل دعاء ما قلناش فعل امر، لان هذا خاص في حق الله، لان الله لا يؤمر فيسمى فعل دعاء، اي انني ادعو ربي بذلك. فمعنى امين اي اللهم استجب. وهذه عند جميع اهل العلم تكون عند خاتمه الفاتحه، لان الفاتحه فيها ثناء وفيها دعاء، نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم ثناء، الحمد لله رب العالمين ثناء، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين ثناء، إياك نعبد وإياك نستعين ثناء، اهدنا إلى آخر سورة دعاء. طيب فأنت تؤمن على ما دعوت، لأنك سألت ربك الهداية، هداية الصراط المستقيم إلى آخره. والتأمين مسنون لكل من انتهى من الفاتحة، سواء كان في صلاة أو لم يكن في صلاة. أنت مسبوق داخل المسجد فسمعت الإمام في الصلاة الجهرية يقول ولا الضالين، هل التأمين فقط لمن خلفه؟ أنت سمعت، كنت مسبوقا، كنت مارا على جماعة يصلون فقالوا ها ولا الضالين، تقول امين، لان هذا ايه؟ ها ما هذا دعاء، فيشرع التامين لكل من سمع الامام، سواء كان ماموما او مسبوقا او مارا، تمر على جماعه مثلا بيصلوا في طريق عام فمررت عليهم فقالوا بيقرأوا الفاتحه فتؤمن. فليس التامين فقط متعلق او محصور او خاص بالماموم، بل بكل من سمع. ما فيش أسئلة يا حبيبي، ما فيش أسئلة، ما فيش أسئلة، ما فيش حد بيسأل، من سن سنة من حد هنا عايز يسأل، عايز يسأل هنا، ما فيش أسئلة، ما فيش أسئلة، صح يا نورين؟ ها؟ إن شاء الله آخر الدرس لا أي أسئلة إن شاء الله. قالوا فيها لغتان، المد على وزن فاعل والقصر على وزن فعيل. يعني تقول أمين أو آمين، على وزن فعيل أو فعيل. ها، أمين أو آمين، حركتين. آمين، مش الكلام ده؟ لا، الراجل الإمام خلص الفتحة ودخل في صورة وهو لسه آمين يا ابني. خلاص خلاص والله، وشغال، مش الكلام ده. من الخطأ التشديد في الميم. آمين، لما؟ آمين البيت الحرام. الآمين هم القاصدين، ولا آمين البيت الحرام، الآمين بتشديد الميم هم. فكل من تيم من أم مكانا أي قصد، ومنه التيمم لأنك تقصد إلى إيه؟ التراب، أي تأتي إلى التراب. قال ابن السكيت: وهذه من لحون العوام. لحون خطأ العوام. آمين. طيب، الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة على مشروعية التأمين واستحبابه بعد الانتهاء من الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد. وقد أجمعت الأمة، نقل ذلك النووي وغيره، أجمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن. برضه البعض ده برضه شيء قد يكون منتشرا، البعض يظن أن الآمين والتأمين ده بيف صلاة الجماعة. لا، أنت تصلي ها منفردا سنة أو فرضا، ها تقرأ الفاتحة تؤمن، خلافا لما هو قد يكون عند كثير من الناس يظن أن التأمين هذا خاص في صلاة الإيه؟ الجماعة، وأن التأمين يكون فقط للمأموم. لا، أنت ولو كنت منفردا تقرأ الفاتحة تؤمن. لما؟ لأنها دعاء، دعاء، بلك تؤمن على دعائك. فالأمة مجمعة على أن المنفرد يؤمن، وأيضا الإمام، كل هذه إجماعات، يؤمن. والمأموم في الصلاة السرية، يبقى دي حالات فيها اتفاق. الحالة الأولى المنفرد، الحالة الثانية الإمام، الحالة الثالثة المأموم في الصلاة الإيه؟ السرية. يبقى خرجنا الإيه؟ الصلاة الإيه؟ يبقى دي أول حاجة بنذكر الحالات اللي فيها اتفاق، محل اتفاق وإجماع، ثم نأتي إلى ما فيه خلاف. إذن الأمة أجمعت على حالات يستحب فيها التأمين. أولا المنفرد يؤمن إذا ختم الفاتحة، والإمام في الجهة الجهرية يؤمن، وأيضا من المأموم في الصلاة دي السدية كالظهر والعصر. الحالة الثانية قال الحنفية وهو قول عند المالكية أن المأموم في الجهرية المين فين الجهرية لا يستحب أن يجهر بالتأمين. في هذه الحالة الثانية ولا الثالثة؟ ها، الحالة الأولى متفق عليها فيها 3 حالات. الحالة الأولى اللي فيها إجماع فيها 3 حالات. الحالة الثانية فيها حالة وهي إيه؟ المأموم في الجهرية، اللي هم أجمعوا على المأموم فين؟ السرية، وعلى الإمام وعلى المنفرد. كده فاضل مين بقى الرابع؟ المأموم في الجهرية. فالجمهور قالوا يجهر. وقال الحنفية والمالكية، وقال عند المالكية قالوا يستسر، والوجهة عندهم من النظر، قالوا لأن التأمين هذا ذكر، والأصل في الذكر ألا تجهر به، تخفض صوتك، تسمع نفسك، وهذا نظر في مقابل نص، وهذا نظر في مقابل نص. وين النص؟ ماشي، يقولوا أمين، دي تحتمل قولوا إيه؟ سيقولون، يقولوا في سر أمين. هو هذا هو ها ده بالتكبير بقى قصدك؟ بس دي عند السلام عندما يسلم الامام يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا ده مش دي، كما قال معاذ يوسف، كما قال كان اذا قال الامام امين، ها قالوا امين، يسمع للمسجد لجه، يعني صوت كساءه الاثر، سياتي تخريجه ورواياته. ها ما كل دوت، كل دوت بالايه؟ كل دوت بالتلازم، عندنا نص في المساله. ها طيب، اذا بنقول ان الجمهور من الشافعيه والحنابله والمالكيه قالوا ان الماموم يجهر بالتامين في السريه وفي الجهريه، يبقى المأموم بإيه؟ بيجهر. طب والإمام؟ الإمام بيعمل في الجهرية؟ يجهر. الدليل إنه يجهر رفع بها؟ أسمع كده الله كمان. دليل تاني قال، عايزين هجيب لكم دليل تاني على أن الإمام يجهر، قال إذا أمن فأمنه. طب هنا جت الدلالة؟ إذا كان لن يجهر فكيف هأؤمن إذا أمن؟ يعني سلام بيخاطب المأموم يقول أيها المأموم أنت تؤمن متى؟ إذا أمن الإمام. هذا في دلالة أن الإمام إيه؟ بيجهر، وإلا أنا كمأموم كيف سأعرف أنه أمن حتى أؤمن أنا كمان؟ ها؟ فلما قال إذا أمن أي إمام فأمنه، دل أن الإمام إيه؟ يجهر. وبرضه دي قد تكون من سنن الغائبة أن الإمام إذا تم الفتح يقول آمين. لما؟ ها؟ لأن البعض مثلا من العمة قد يختم الفاتحة ثم ينشغل بما إيه؟ سيقرأه بعد ذلك فيغفل عن الإيه؟ وهذا يقع في أي أحد. إن هو إذا قال ولا الضالين هو دائما بينتهي، قد يفهم الإمام عن قول آمين، وقد يكون منشغلا بما إيه؟ بما سيقرأ بعد الفاتحة. مهم يعني. ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. فأنا هذا يحمل على الصلاة إيه؟ صلاة جهرية، لأن في السرية الإمام ها يستسر بالقراءة وبالتأمين. قال إذا أمن فأمنوا، فإنه الفعل السببية ما بعدها يبنى على ما قبلها، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أحد الأدلة عند من يقول أن الملائكة أفضل من صالح المؤمنين، لأنه إيه؟ علق مغفرة الذنوب على موافقة تأمينك لتأمين الملائكة. روى الشافعي في الأم قال أخبرنا حكم ابن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم آمين حتى إن للمسجد للجة. يعني يبقى ده برضو أحد أهم الأدلة على أن التي ترد على الحنفية الذين يقولون أن الإمام إيه؟ أن المأموم إيه؟ في الجهالة يستسر. فبيقول عطاء أن فعل ابن الزبير وسائر الأئمة كانوا إذا أمنوا فأمن من خلفهم تسمع المسجد إيه؟ لجة. دي برضو من السنن الغائبة أن المأموم يا إيه؟ بس ما يزعقش. في فرق بين الإيه؟ الجهر ها؟ وليس الصراخ. هذا الأثر رواه الشافعي في الأم مسندا، وذكره البخاري في صحيحه معلقا. يعني معلق يا خالد؟ يعني حديث في البخاري معلق؟ حديث في البخاري رواه معلقا. يعني إيه رواه معلقا؟ يعني من غير لم يذكر له سندا. يقول مثلا أبو يقول البخاري قال أبو هريرة، ده معلق، حذف السند كله أو بعض. فهنا هذا الأثر أثر عطاء هو مسند عند الشافعية أي مذكور بسنده، وعند البخاري معلق بصيغة الجزم، يعني هذا عنده يكون صحيحا. إشكال والجواب عليه. عندنا حديثان ظاهرهما التعارض. حديث أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. نستعينه ومن وفق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعندنا حديث آخر صلى الله عليه وسلم بيقول، حديث أبي هريرة: إذا أمن فأمنوا. يبقى عندنا روايتين: إذا أمن فأمنوا، والحديث الثاني إذا قال أي الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا ولا الضالين فقولوا آمين. هل بينهما تعارض؟ في الظاهر، في الظاهر نعم، لأن الحديث الأول قال إذا أمن فأمنوا، وكأنه يقول تنتظر، إذا قال آمين فقولوا آمين، تؤمن بعد تأمينه. وهنا يقول لا، بل بمجرد أن يقول ولا الضالين فقولوا آمين لا تنتظر تأمين الإيه؟ فالحديثان ظاهر هما التعارض. نقول المقدم في العمل والذي عليه الجمهور هو حديث إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أنك تؤمن بانتهائه من الفاتحة، إذا قال ولا الضالين قولوا آمين. فهذا فيه دلالة ظاهرة أن تأمين المأموم بانتهاء الفاتحة يبقى الإشكال، وهو إذا أمن فأمنه، رتب تأمينك على تأميني. نقول هنا هذه الرواية مؤولة، بمعنى إذا أمن أي إذا أراد أن يؤمن، هذا تأويل مشروع لتجتمع الأدلة. يعني إيه؟ قال تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إيه ظاهر الآية؟ لو أخذت على ظاهرها أنك بعد أن تقرأ الورد وتختم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده ظاهر الآية. وإذا قرأت انتهي فاستعذ، لكن الجمهور قالوا إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ. هذا التأويل ملزم، ها، لأنه لم يقل أحد من العلماء أن الاستعاذة تكون بعد القراءة. اسم تأويل إيه دوت؟ ملزم. من مثال آخر: كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله. ظاهر الرواية أنه يقولها أثناء قضاء الحاجة، لكن تأويل الرواية إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل. ها، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله يعني إيه؟ سيأتي. ها، لما هذا التأويل؟ فلا تستعجل، ولسه إيه؟ فلا تستعجل. سياق، أحسنت. نرجع مرة ثانية، يبقى عندنا المحكم روايات ولا الضالين فقولوا آمين بانتهائي، وتؤول رواية إذا أمن أي إذا أراد أن يؤمن، لأن غالب الأئمة إذا كانوا أسماء إذا كانوا على فقه أنه إذا أراد أن يؤمن أنه يؤمن بعد انتهائه من الإيه؟ من ولا الضالين، يؤمن فأنت تؤمن معه. فمن وافق تأمينه تأمين الإيمان في روايتين بقى، غفر له ما تقدم من ذنبه في روايتين، من وافق تأمينه تأمين الملائكة، وفي رواية ثانية من وافق تأمينه تأمين الإيه؟ الإمام. والنتيجة الوحيدة وهي إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من العام الذي أريد به الخصوص. يعني إيه يا محمد؟ العام الذي أريد به الخصوص، بمعنى إيه علاقة القاعدة بالكلام الكلام فيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه هذا عام مفرد مضاف، عام يربي ليه؟ خصوص أي الصغائر وليس الكبائر، هذا عام ربي الخصوص. وصل كده؟ أيضا من فوائد التأمين، إذا من فوائد التأمين تؤمن على الدعاء الذي في الفاتحة، من فوائد التأمين مغفرة الذنوب، من فوائد التأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقولوا آمين يجبكم الله، يجبكم من الإجابة. كما ذكرنا في مغفرة الذنوب. وفي رواية: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى وغفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال أحدكم آمين والملائكة في، يعني في السماء، فوق السماء. شاطر. جبتها منين ده أخويا؟ جبتها منين ده يا بابا؟ سكت. يعني في المملكة في السماء. خفت ليه يا بابا؟ كلمة في السماء دي أقول على لما أكون في حق الله، الله في السماء يعني على السماء. طيب، لكن الملائكة في السماء، ها، في ظرفية، ملائكة مخلوق. وصلت؟ ها، احنا ليه بنقول الله في السماء أي على؟ لأن الله جل، معاذ الله، أنت يحيط به شيء او يظله او يقله. السماوات الى الكرسي كحلقه في فلاه، والكرسي الى العرش كحلقه في فلاه. وما قدر الله حق قدره، ففي السماء على ظاهرها الظرفيه، لكن انما في حق الله نقول الله في السماء يعني، ها، لها تاويلان في السماء. نأول، إما نأول فيه أو نأول السماء. إزاي؟ في نأولها في بمعنى على، يبقى هنا على أي على السماء، على السماء اللي هي إيه؟ المعروفة. وفي تأتي بمعنى على، ك فامشيوا في مناكب لو صلناكم في جذوع النخل. وإما نضع فيه زي ما هي، ها، ونأول السماء اللي هي السماء مع المعنى بقى إيه؟ المعنى المعنوي اللي هو اللي إيه؟ العلو، وليس السماء اللي هي طبقات السماء. أقول تاني مهم يعني. قال المصنف عن عبد الله ابن أبي أوفى قال رضي الله عنهما، هذا صحابي وأبوه صحابي، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. منه يعني رجل يريد أن يصلي ولا يعني لا يستطيع حتى قراءة الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تأتيك امرأة عجوز تقول: والله لا أعرف الفاتحة، ولا كيف أصلي، ولا أحفظ شيئا من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول سبحان الله، يعني في الركوع انت راكع تقول ايه؟ ها فارس، وانت راكع الاذكار دي في الركوع، مش في الركوع الاذكار دي، هذه يقولها من عجز عن قراءة الفاتحة او اي شيء من القرآن. يعني لا لا لا قادر يحفظ الفاتحة ولا حتى ليس معه شيء من القرآن، كيف يصلي؟ يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف: الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا الحديث فيه إبراهيم السكسي، وهذا متكلم فيه ضعفه أحمد وشعبة، لكن هذا الراوي روى له البخاري حديثين، وكان البخاري ينتقي من حديثه، فهذا الحديث حديث حسن، حديث حسن يشهد له حديث المسيء صلاته، ففي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ كما أمرك الله، ثم قم فكبر، فإن كان معك قرآن فقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبر وهلل ثم اركع. رواية المسيء صلاتي تؤيد حديث الباب. هنا فوائد: في حال من لم يحسن الفاتحة له حالات. أولا يحسن بعضها، يعني يعرف يقول الحمد لله رب العالمين، مثلا الرحمن الرحيم، حافظ مثلا آيتين بس مش قادر يحفظ السبع المثاني، سبع. قال العلماء يكرر ما يحفظ بقدر السبعة، يعني مثلا هو عارف ايه البسملة بس، مثلا نقول له ايه كم مرة؟ سبع مرات. طبعا المفروض يتعلمها وبالتعلم، لكن هو خلاص عايز يقوم يصلي الآن والحفظها بياخد وقت. طيب، فقالوا إن كان يحفظ بعضها يكرره بعدد الايه؟ الآيات، بمعنى يعرف فقط البسملة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم كم مرة؟ سبع مرات. هذه الحالة الأولى، وجب تكرارها، تكرار ما يحسنه حتى يبلغ قدرها. قدرها كام؟ 70 ايه؟ 70 ولا 7؟ 7. طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم في العموم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يقدم على الذكر، يعني ايه؟ وورد في الحديث الباب تقول سبحان الله والحمد لله، لكن لما كان يعرف بعضها فالميسور يسقط بالمعصوم. ايه هو الميسور؟ ما يتيسر عليه حفظه اللي هو البسمله، لا يسقط بالايه؟ ايه ما هو المعصور؟ لا تعسر عليه اللي هو الايات الايه؟ الباقيه من الفاتحه. طيب، الحاله الثانيه ولا الثالثه؟ ها، الثانيه، لا يعرف شيئا من الفاتحه. هنا يقول ما ورد في حديث الباب: سبحان الله، الحمد لله، والله اكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن عجز عن الأصل أتى بهذه الأذكار. فينتقل عند العجز إلى البدل، كحال القيام، الذي يعجز عن القيام صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا. فالبدل عن الفاتحة هذا الذي ورد في حديث الباب. عند الحنفية قالوا: لا شيء عليه، إن لم يستطع الفاتحة يكبر ويقف بقدر ما سيقرأ. ها، هو عند الحنفية الوجه فين؟ إن ده في حاجة اسمها ركن، اسمه ركن القيام، بغض النظر عن القراءة، في حاجة اسمها ركن الإيه؟ القيام، فلا بد أن يتم الركن. فماذا يفعل؟ قالوا: إن لم يحسن الفاتحة لا شيء عليه. نظروا إلى أحاديث التي أوجبت الإيه؟ الفاتحة، ولكنهم وكأنهم لم يقولوا ولم يصل إليهم أحاديث هذه الأذكار، فقالوا: عندنا ركنان، القيام والفاتحة. عجز عن الفاتحة يبقى ركن الإيه؟ القيام. فيكبر ويقف كم؟ بالاحتراز والخرس والتخمين بقدر قراءة الفاتحة، ثم يركع. ثم طبعا الحديث مقدم على ذلك، لأنه ورد أن يقول العاجز عن الفاتحة البدل، وهو التي ذكرنا. قال المصنف: ويوضح قدر صدق ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحرز، حرز اللي هو الحرز والتخمين اللي هو التقدير، يعني كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا، يعني سلم لم يخبرهم، لكن هو ايه بالتقريب كده، سلم كان بيقف قد ايه قياما في صلاه الظهر والعصر. قال: فحذرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر الف لام ميم التنزيل، اللي هي سوره الايه؟ السجده. قال: وفي الاخريين قدر النصف من ذلك. يبقى في صلاه الظهر في الركعه الاولى والثانيه بالتقريب كده على قدر سورة السجدة، والثالثة والرابعة على ها نصف يعني سورة السجدة كم آية؟ 30. ها طيب، فنقول مثلا ال 15. قال وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، اللي هو إيه؟ 15، والأخريين على نصف من ذلك، يعني حوالي 7 آيات. وصلت كده؟ يبقى الأولى من الظهر على قدر السجدة، الثانية من الظهر على قدر إيه؟ ها نصفها، صح كده؟ الثالثة، لأ، الأولى والثانية من الظهر على قدر الإيه؟ السجدة. الثالثة والرابعة على قدر نصف الإيه؟ السجدة. الأولى والثانية من العصر نصف السجدة. الثالثة والرابعة من العصر على قدر ربع الإيه؟ السجدة. فوائد الحديث كما ذكرنا، كل هذا يسمى إيه؟ قال الصاحب لم ينقل ولم يرفع ذلك مثلا، لكن هو إيه؟ بالتقريب يعني من الحرز والتخمين. طيب، يعني تأمل إيه سبحان الملك، كان حياتهم كلها قرآن، كان كل شيء بيقدره بالقرآن. يعني حتى لما قال، لما سئل الراوي عن قدر ما بين السحور والسلام وقيامه إلى الصلاة، قال قدر إيه؟ 50 آية. كان كل كلامه بالقرآن، تقدير أعمارهم بالقرآن، وقت قيامهم إلى الصلاة، وقت السحور، كان القرآن يعني سبحان الملك ديدنهم في كل شيء، حياتهم القرآن، يتنفسون قرآنا، قرآنا يمشي على الأرض، أخلاقهم، بيعهم، في بيعهم، في شرائهم، في معاملاتهم، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. سؤال، هل يشرع أن تقرأ شيئا بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟ هل يشرع أن تقرأ شيئا، يعني المشروع المعهود أنك تقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، لكن الثالثة والرابعة في الصلاة الثلاثية الرباعية هل يشرع أن تقرأ شيئا؟ قال ابن قدامة أكثر أهل العلم يرون أنه لا يسن الزيادة على الفاتحة في غير الركعتين الأوليين، وهذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة، يعني يقول الجمهور. وذهب الشافعية إلى مشروعية ذلك، نص عليه في الأم، وهو رواية عن أحمد أنه يشرع أن يشرع أن تقرأ سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة. ما الدليل؟ أي حديث؟ حديث أبي سعيد الخدري، لأنه قال، تأمل، وفي الأخريين اللي هو إيه بقى؟ الثالثة والرابعة من الظهر، لما تحدث عن صلاة الظهر، ها لما قال حرزنا قيامه صلى الله عليه وسلم في الظهر، فقال في صلاة الظهر، فكان في الأوليين قدر الإيه؟ السجد. قال وفي الثالثة والرابعة الأخريين على نفس القدر الإيه؟ النصف. يعني يقول كم آية؟ 15، والفاتحة 7 آية. إذا نقول يسن أحيانا، سيما إذا كنت منفردا طبعا، لو كنت أماما بالناس لا تشق عليهم، سيما أن أغلب فعل سلم أنه كان لا يزيد عن الفاتحة في الثالثة ولا إيه؟ الرابعة. لكن إذا كنت منفردا أو كنت مأموما والإمام طال في الفاتحة، لا تسكت، والله لا سكوت فيه، اقرأ بما تيسر، ولو قل هو الله أحد، الصلاة لا سكوت فيها. طيب، لذا نقول ورد في حديث أبي سعيد الخدري مشروعية أن تستزيد بقراءة سورة ولو قصيرة في الثالثة والرابعة، فهذا مشروع ليس من بدع القول يعني. من السنن المهجورة مسألة ترتيب قدر الركعات. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل أن تكون الأولى، ها طب الحديث هو أساسي. قال عن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين، كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. وقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. هذا الحديث قال المصنف أخرجه النسائي بإسناد صحيح. عندنا القرآن قسمان، المطول والمفصل. القرآن لا يقال سورة قصيرة، القصيرة من الشيء القصير، آسف، لا يقال سورة صغيرة، لا يقال سورة صغيرة، يقال سورة قصيرة، صغيرة من الصغر. القرآن نوعان، مطول ومفصل. المطول من أول القرآن إلى الحجرات يسمى مطول، وإن كان طبعا هناك تفاوت في تطويل الصور، لكن في الجملة هي صور طويلة من البقرة إلى الحجرات، ومن قاف إلى المعوذتين يسمى المفصل. والمفصل لأنه كثرة ما يفصل به بين الصور، لأن الصورة تنتهي فتقول بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ في التي بعدها. والمفصل هذا أقسام ثلاثة، طوال المفصل، أواسط المفصل، وقصار المفصل. فمن قاف إلى عبسة قالوا هذا طوال المفصل، قالوا أوسطه من عبسة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى المعوذتين. قال مصنف عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال متفق عليه. في زيادة لهذا الحديث لم يذكره المصنف أن سعيد بن جبير لما سمع هذه السورة ومنها قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون إلى آخره، قال كاد قلبي أن يطير، يعني من القرآن هذا لو نزل على جبل لرأيته خاشعا، هذه الآيات نزلت على قلبي فكانت لها الأثر العظيم. دوما القرآن يعني سبحان الله له تأثير عجيب، لذلك كان المشركون يعني يضعون أصابعهم في أذانهم لئلا يستمعوا لشدة تأثيره في القلب. تعجب كده إنسان على الشرك والأصنام لأربعين خمسين سنة ثم آية تؤثر فيه، له سلطان على القلوب، له أثر عجيب سبحان الملك في هذا. إن هذا القرآن يهدي، لذلك قلما تجد طفلا صغيرا ختم القرآن ها ثم يضل بعد ذلك، يعني الأطفال بيحفظوا القرآن حتى لو ما التزمش بس بيفضل عنده إيه على ذلك أصول، الإنسان بيسموه إيه إنسان يعني إيه محافظ حتى لو ما التزمش بس القرآن سبحان الله بيفضل في القلب حفظ عجيب للإنسان. والله فعلا يعني أنجع وسيلة لحفظ الصغار الأطفال أن يحفظوا القرآن. إذن بنقول هذا الحديث فيه فوائد، منها دليل على صحة تحمل الكافر، إذ أن جبير لما سمع هذا الحديث والواقعة كان كافرا، لما سمع قراءة السلمة الطور كان كافرا وكان من أسرى نصارى بدر ثم أسلم بعدها فروى الحديث، فالعبرة بحال الإنسان حال الأداء وليس حال التحمل. من الفوائد مشروعية تطويل صلاة المغرب عند الجمهور العام، يقول المغرب غريب. فلم صلى في المغرب بإيه؟ بالطوبة، بل بالأعراف، حتى لو انتهى منها على قرب أذان العشاء. لذلك ليس من السنة مداومة الإمام على قصار المفصل. ابن القيم بيقول ان هذا من خلاف السنه، ويغفر الله لنا. تعرف انت لما تطلب الناس حاجه زي كده الطور، ولا هيحصل مفاسد عظيمه جدا. يعني مروان بن الحكم كان دوما بيصلي المغرب بقصار مفصل، فانكر عليه زيد بن ثابت، قال ما لك تقرا في المغرب بقصار مفصل، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بطول الطولين للاعراف. يعني بينكر زيد بن ثابت، بينكر على مروان بن الحكم انه بيقرا بايه؟ بالقصار. بيقول انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا بايه؟ الاعراف. الله المستعان. عن ابن عباس انه قال ان ام الفضل بنت الحارث سمعت ابن عباس يقرا والمرسلات، اي في المغرب، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتي هذه، لهذه السورة يعني، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وعند البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بالأعراف، فرقها في ركعتين، قرأ الأعراف في الركعتين. إذن في الأحاديث هذه التي ذكرناها فيها تطويل القيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة، وفي الظهر بالسجدة، حتى كان أحدهم يعني يأتي فيذهب إلى البقيع لقضاء الحاجة، يبعد فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، يعني فيها حوالي نصف ساعة ويزيد. مسألة التطويل والتقصير لابد أن الإمام يراعي فقه العامة، فأمير الراكب أضعفهم، لأن كما وردت آثار في التطويل أيضا ورد التخفيف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. من فعله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء قرأ بالتين والزيتون. طيب، وحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بانشقت سورة انشقاق، وقرأ في الفجر بالزلزلة في الركعتين. قال الراوي لا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. الجواب الأصل عدم النسيان. طيب، إذا هذا من فعل سلم في التخفيف، فالذي قرأ بالأعراف قرأ بالزلزلة، وقرأ بالتين، وقرأ بالانشقاق. أيضا وعند البخاري لما صلى معاذ وطول على الناس، سيدنا معاذ افتتح بالبقرة، وفي رواية النساء الإنسان قال أما أفتان أنت يا معاذ، فلولا قرأت بسبح والشمس وضحاها، فصلى وراءك الكبير وذو الحاجة الضعيف. أي المعنى إذا فعلت ذلك اجتمع عليك الناس. نفهم من كده إيه؟ حاول الرواية تالي. قال أنا عايزك تطلع لي قاعدة من السطرين دول. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو ده قرأت بسبح والشمس وضحاها فصلى تعقيب فصلى وراءك الكبير وذو الحاجة والضعيف. عايز قاعدة بس. تفضل. مصلحة تجميع الناس مقدم على مصلحة التطويل. قول يا أستاذ. مصلحة تجميع الناس مقدم على، وخير تطبيق القاعدة دي فين؟ في رمضان. ها والله عايز تصلي بجزء، لا حرج، لو وراك مثلا ناس على الجادة صلي كما شئت واختم في كل 5 7 ليال، لكن غالب المساجد فيها عامة الناس. في اليوم الأول يفرحون بدخلة رمضان فهتطيل وراك، ثاني يوم مش هتلاقي حد. هي كده. ها في ظل يعني مش هقول المشاغل في ظل ضعف الايمان، وترى الناس يعني ده هنا لما في الايام العاديه تصلي مثلا طولت شويه بالعشاء، مشاكل كبيره تحصل، مشاكل كبيره جدا تحصل. هو اللي ينفر واللي الناس قد يقفون بالطوابير قياما للخبز والطومين لكن ما اقفش هنا 5 دقائق، اجلس على المقام الساعه لكن ما انتظرش الاقامه لو تاخرت 3 دقائق، وكانه يعني مش عايز اقول بيمن على الله، على رغم انه طول ما هو في من الاذان الاقامه حتى لو جالس كده الملائكه تغفل وهو في صلاه، لكن يمكث بالساعه على المقام وما يقعدش في نادي 5 دقائق، يقف بالساعه في طابور خبز او شباب لكن ما يقفش بيصلي. يا جماعه الذي يقف في القيام صيام خصال القيام هو القلب، عايز اقول بمعنى اوضح الذي يتعب هو الذي يقف بجوارحه، من وقف بقلبه لا يشعر بتعب. لذلك الذي يقف بجوارحه يعني واقف القلب في وادي ثاني، فكل التعب نزل فين؟ الجوارح، فبيتعب، لكن من وقف بقلبه حقا خاشعا مقبلا لا يشعر بتعب. لذلك تجد شاب يتعب من القيام ورجل عجوز يقف لا يشعر، لما؟ حيث نزل القرآن، نزل على قلبه فأعطاه لذة فلا يشعر بشيء. ألا فعلت فصلى وراك كذا وكذا وكذا، نفهم منها إن إيه؟ مصلحة تجميع الناس النهارده يعني ده اللي بيطلع صلي جزاه الله خير. فنعين الناس على الطاعة يا جماعة. نعين الناس على الطاعة. سلم يقول ذلك في زمن النبوة. يقول إن منكم لمنفرين أفتان، أنت يعني فتان تفعل أفعال تفتن الناس في دينه، يعني ينفروا عنك ولا يصلون. ده في زمن الايه؟ والراجل ده كان مثلا بعض يقول لك ده بيشكي من طول الصلاه، ده راح شكى للناس في نفسه. الرجل كان صاحب زرع وقال صلى الله عليه وسلم اذا ما قام احدكم اذا ما ام احدكم الناس فليخفف، فان فيهم الكبير والضعيف والسقيم، فاذا صلى لنفسه فليقم ما شاء. طيب في الصحيح ايضا من حديث ابي سعيد ابي مسعود الانصاري قال: قال رجل يا رسول الله لا اكاد ادرك الصلاه مما يطول بنا فلان. في مفترض العكس، بيقول لا اكاد ادرك الصلاه مما يطول بنا فلان، يعني المفروض يقول ايه؟ يعني هو بيطول بينا ما انا هادرك. لا ده بيعكس، بيقول لا ادرك الصلاه من كتر ما بيطول فلان. معناه ايه؟ ها؟ ما بيصليش اصلا، لا اكاد اصلي، مش هصلي وراك، ده عمال تطول. بيقول لا اكاد ادرك الصلاه معايا، مش ما بصليش الجماعه في المسجد ليه؟ مما يطول فلان. بيشكي لمين؟ انت حتى مثلا ممكن تستحي لما انت مثلا ليه تروح للشيخ تقول له والله فلان ده بيطول بينا، انت كاخ مثلا ملتزم تستحي تقول له الشيخ والله تقول له الشيخ بيطول بينا مثلا، ده استحي، ده بدي صلاه، ده هو راح بيشكي لمين؟ الناس صلت لو نزل عليه القران. فيقول ما ده ما بصليش يا جماعه عشان بيطول بينا. قال الراوي: فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غضبا من يومئذ، فقال ايها الناس انكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فان فيهم المريض والضعيف وذا الحاجه. قال عثمان بن ابي العاص: اخر ما عائل، الحديث في الصحيح، كل هذه احاديث اما في الصحيح او صحيح، وهذا في الصحيح. قال عثمان بن ابي العاص: اخر ما عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم اذا امنت بالناس فاخف بهم الصلاه. ماشي يا محمد؟ عثمان بن ابي العاص. ها؟ لا اعلم والله، هذا والله اعلم، واعلم رد العلم. اسلم ان شاء الله المره الجايه مع حديث كان يقرا في الفجر بالتنزيل والانسان. جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم وزادنا واياكم علما وفقها. العلم شيء والفقه شيء ثاني خالص. الله المستعان. ربنا يعلمنا وفقنا في الدين يا رب. فهمنا سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. لحظة يا صحاب، حاضر، سجل بس الدرس 57 ده، ها؟ من السائل؟ تفضل اهو، تفضل. لا لا، انا لا اعلم في الحج. اما الحج ان شاء الله اجاوبك. الحج ممارسة، لا اعلم في الحج. انا لا، ربنا يرزقنا الحج يا رب. انا لا اعلم في الحج شيء. اي سؤال تفضل. يا خير، تفضل يا خير.